وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كان وقفنا في آخر الكلام على ما يرخص فيه من الكذب، يعني هل يجوز الإنسان أن يكذب في حين من الأحيان؟ لما تكلمنا عن جرم الكذب وخطيئة الكذب وخطورة الكذب، سواء الكذب في الكلام أو في اليمين، عنوان عليه رحمة الله الشيخ أبو حامد بيان ما رخص فيه من الكذب، بيان ما رخص فيه من الكذب. أنا في أحوال قد يضطر الإنسان للكذب، وفي هذه الأحوال الصدق فيها قد يؤدي إلى الهلاك، سواء هلاك الأمة، هلاك جماعة، هلاك شخص، طرد معين. في هذه الحالة نعم نقول أمة، جيش، ماشي، هلاك الجيش، هلاك أمة، هلاك فرد، هلاك بلد. بهذه الحالة إذا صدق هذه الكلمة الصدق قد تؤدي إلى ضياع، والخطر اللي يترتب على الصدق إذا قورن بالخطر الذي يترتب على الكذب نجد أن الصدق هي من المشاكل، هي خطورة. وذلك رخص الشارع بالكذب في أحوال معينة معلومة لدينا جميعا، لو في الحرب في القتال يجوز الكذب، في حالة الصلح بين المتخاصمين، في حالة التعامل بين الزوج والزوجة إذا اضطر إلى ذلك، تحط خط تحت كلمة الخطوط تحت كلمة إذا اضطر إلى ذلك، بمعنى أن الصدق ينجي، حاجة معروفة، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وتأكدنا مرة واثنين أن المدمن الكذب اللي يكذب كثير ده يبقى عنده جزء من النفاق، إن كان الكذب بس يبقى ربع نفاق، إذا كان معه خيانة يبقى نص نفاق، إذا كان معه غدر يبقى ثلاث أرباع نفاق، إذا كان معه فجور في الخصومة يتجاوز الحد يبقى أصبح منافقا خالصا والعياذ بالله. رحنا لك الجماعة الشرعية لقينا الدنيا خلصنا الدرس ونحن الجماعة الشرعية لقينا شحاد ناصف وعدنا على ناصف ما لقينا شحاد بار لأننا هنا لقينا الحكاية خلص، ربنا هذا سرهم إن شاء الله، وألف مبروك إن شاء الله، نسأل الله يوفق الجميع ويبارك لهم في الذرية ويرزقهم الذرية الصالحة، بارك لنا لكم في العلم والعمل والعمر والرزق والذرية، الله بارك لنا في علمنا وعمرنا، في علمنا وأعمارنا وأعمالنا وذرياتنا وأرزاقنا، نسأل الله البركة في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. فالكذب علامة حمراء لا يتخطاها الإنسان إلا للضرورة القصوى، زي ما يكون الإنسان المضطر في جبل ومش لاقي يأكل ومش لاقي يشرب، وليس أمامه إلا الميتة، ولو أكل حتى من الميتة ممكن يعني يقوم حياته لحد ما تفرج عليه، يبقى يأكل من الميتة المضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هيموت له خمس ست أيام ما شربش مية، لأن الإنسان ممكن يعيش يوم واثنين وثلاثة من غير ما يشرب مية، الهلاك يوصل للهلاك، ومعاش قزازة فيها أمر، يشرب جرعة عشان يقوم يمسك بس نفسه يتنفس كده، إنه ما يخلصش على القزازة كلها، يقول أنا عطشان وخلاص، يشرب قزازة بعدين يخبر نفسه في الجبل وينتحر لأنه مستكران، يشرب بقدر الضرورة ما يقيم حياته. كذلك الكذب، كذب خطر جدا لا يعتاده الإنسان ولا ينبغي، إنما إذا اضطر إليه فلا حرج. في القتال إذا كان وقع أسيرا عند الأعداء وسئل عن الجيش أو عن أماكن معينة، مكان مخازن سلاح، مكان مكان الكهرباء مثلا، مكان تجمع الجيش، مكان خطير وسر، يسأل يقول ما أعرفش، ويراوغ بل أو يخبرهم كذبا، بدل ما يبقى في المشرق يقول في المغرب عشان يضلل الأعداء لكي لا يصلوا إلى تدمير الجيش أو تدمير الموقع الخطير الذي يحتاج إليه الجيش وتحتاج إليه البلاد. في هذه الحالة يكذب ولا حرج، فإن الحرب إيه؟ خدعة. فإن الحرب خدعة في ضرورة. أيضا واحد ظالم ويهدد إنسانا ليقتله ظلما، فبيدور على واحد، فين فلان فين فلان، بيبحث عنه لكي يقتله، وأنا عارف أنه يقتله ظلم، يعني جاي مخصوص عشان يعني يقتل فلان، وفلان ده مظلوم، لكي يقتل فلانا وهذا مظلوم، يسألنا عن مكانه يقول له ما عرفش، تعرف فلان ما عرفوش، وانا عارف ان هذا الانسان جاي عشان يقبض على واحد لكي يقتل ظلما او يسجن ظلما، طالما جاي لكي يقتل ظلما معنى ان اخبره عن مكانه، معناه اعينه على قتله ظلما، وانا اقي متيقن انه ان قتل سيكون مظلوما، اقبل اخبر عن مكان، لا اخبر عن مكانه واكذب، ايوه اكذب، ما تعرفوش ما عرفوش، ما شفتوش ما شفتوش، ولا حرج في هذا. والحديث في هذا رواه الإمام مسلم عن أم كلثوم. أم كلثوم هذه زوجة عبد الرحمن بن عوف، وروى الحديث من حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاذ، كان كافر وكان عمل مع مشاكل كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها أسلمت وهاجرت وبايعت، وروت أحاديث عند البخاري ومسلم وغيره رضي الله عنه أرضاه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص، يقول لم أسمعه يرخص في شيء من الكذب. صوت له أنا شايف حسن صوت ضعيف قال، ولا ما فيش صوت قال، مش شغال الفا، بس بحكي معه بيقول أنا شغال ومش شغال. سمع واحدة اللي شغالة الاثنين، لكن هو مش شغالة بذلك، ما لا زاعق وما حد استمع. اللهم صل على سيدنا محمد. لم يرخص صلى الله عليه وسلم في شيء من الكذب إلا في ثلاث أحوال، يعني الرجل يقول القول يريد به الإصلاح أي بين المتخاصمين، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. في الإصلاح أيضا بين المتخاصمين يجوز الكذب إذا اضطر، برضو كل مرة نقول إذا إيه؟ إذا اضطر الإنسان، لأن إذا كان الصدق ينجي خلاص، من لا نبحث عن غير، إذا كان الصدق هو اللي هيوصل للغرض خلاص انتهى الموضوع. إذا لم أصل إلى الغرض واضطررت، يعني الخصم بيسأل سؤال بذمتك، مش هو لما تقعدت معه مش قال علي كذا وكذا، أكيد شتمني، أنا عارف أنه زعلان مني وأكيد شتمني، يقول لا ما حصلتش، ما شتمكش، يشتمك ليه؟ درجة بيشكر فيك ويقول عليك أن أنت ما ينسلكش مواقف الكويس لما كنت مع بعض وقاعدين مع بعض وعشرين مع بعض، وأنا سامعه بيشتم، سمعت الطرف الثاني بيشتم لا أبلغ. ودي مصيبة المصائب في الناس لما أحيانا يدخل بعض الأطراف في الصلح ويسمع من هنا يودي هنا، يسمع من هنا يودي هنا ويولع النار، وعمل نفسه بيصلح وينقل الأخبار والعياذ بالله. يعني لما توصل لدرجة أن واحد يقول له شوف رايح فين، يقول لي رايح على قبل زعلان مع أبوه، فبيقول له مروح رايح البيت أسلم على أبوه، بيت أبوه، قل ما تروحش، ده قال له ده بيخش على بيت. سبحان الله، ما انت لك أسبوعين ثلاثة ولا شهرين بتصلح مع الواد وأبوه، عاوز تصلح الواد مع أبوه، النهاردة تقول لي ما تروحش لأبوك، قال ما خلي ما يدخلش عليها بيت. طب عمل سيب من عندك، لما انت عايز تصلح سيبه يروح، ولما تخانقوا مع بعض نصلح تاني، بس يروح، انما تروحش ده قال لي ما يدرجنيش وما يدخلش عليها بيت، معناها ايه الكلام ده؟ يعني فعصت مدة قريبة حصل هذا الكلام، ما يصحش هذا الكلام ولا يصح نقل الكلام ابدا في جميع الأحوال. ونقل الكلام طبيعي، هيدي في الباب التالي ان شاء الله في موضوع الغيبة والنميمة. نقل الكلام في حد ذاته ليس له قيمة. وكره الله لنا ثلاثا قيل وقال، قيل وقال، قلنا الحكايات، أبوك قال، أخوك قال، أختك قال، جيران قالوا. لما ده الكلام اللي هو الناس مراش غير الكلام ولا إيه؟ الكلام ده يوقد نار العداء والبغضاء، لأن الكلام الكثير لا يخلو من الخطأ. فلما ينقل كله هيبقى فيه نسبة خطأ، خطأ لما يوصل لصاحبه هيعمل ضغينة، الضغينة إما يرد عليها يبقى زاد الناء الشر، أو يحتقن بها في قلبه، يحتفظ بها في قلبه، يبقى غل محتقن والعياذ بالله. طب عشان يبقى ملوش لازم الكلام، أتكلم في حدود الضرورة كما هو مذكور في الأبواب السابقة. يبقى الإصلاح بين الناس إذا اضطر، والله ده قال عنه كل كلام كل خير، وما نسيش فضلك، وما هو ما نسيش اللي تقول عليه، ما أنت صح خدمته ووقفت معاه، ورجل فكر هذا الكلام. لا، اللي بيحصل العكس، هو نسي، ده رجل ما عندهش أصل. ده أنا دم ده أنا بقول له ده رجل خدمك، يقول ما مش عايز يوش، مش عايز خدمك، يعني ده بيصلح بين الاثنين ويعمل إيه؟ ويوقد العياذ بالله البغضاء. لكن إذا اضطر إلى الكذب لكي يصلح بين اثنين وينمي خيرا فلا حرج. ليس بكذاب، أيضا أم كلثوم رأت هذا الكلام، من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نمى خيرا. الذي ينمي الخير بين الناس عشان فيه خصومة وفيه مشاكل، فيقول كلمة عشان إيه؟ يهدئ النفوس ويطيب الخاطر ويلين القلوب. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهم. بنفس المعنى، ويزيد اللي هي يسموها خطيبة النساء أو وافدة النساء رضي الله عنها، أسماء بنت يزيد، أسماء بنت يزيد اللي سألت النبي عليه الصلاة والسلام، فاكرينها؟ أسماء بنت يزيد، أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أرضاها، اللي قالت قابلت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت لي الكلام طويل كده فيه مضمونه، قالتني: إن الله ابتعثك للرجال وللنساء، وأنا هسألك مسألة، ما من امرأة في المشرق أو المغرب سمعت بها أو لا تسمع أو لم تسمع إلا وهي عند رأيي. أنا متأكد أن كل واحدة لو هتجي قدامك هتسألك نفس السؤال ده: ابتعثك الله للرجال والنساء وآمنا بك وشهدنا كأنك رسول الله وأن إلهك إله الحق سبحانه وتعالى جل شأنه، وإن الرجال فضلوا علينا فإنهم يغزون معك ويحجون حجا بعد حج ويعتمرون ويجاهدون ولهم فضل أموال أو أموال ينفقون منها، ونحن معشر النساء نكون في بيوتكم إذا غزوتم أو جاهدتم أو خرجتم، نحفظ أموالكم ونربي أولادكم ونقوم بشؤونكم، ألا نشارككم في الأجر؟ ألا نشارككم في الأجر؟ فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألتها، فقال: هل سمعتم امرأة في مسألة خير من هذه قط؟ أنا شفت واحدة سألت سؤال زي كده أجمل من هذا السؤال، ثم أجابها قال: أبلغي من ورائك من النساء أن طاعة المرأة لزوجها وحسن تداعلها يعدل كل ذلك، يعدل كل ذلك، رضي الله عنه وأرضاه. هي اللي بتقول هذا الحديث. وأيضا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له في حديث، طبعا اللي قالت فيه: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين المسلمين ليصلح بينهما، ده حديث اسماء بنت يزيد. أما الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أكذب على أهلي، على النساء يعني، على زوجته وأزواجه، كان متزوج أكثر من واحدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب، لا خير الكذب، ده الحاجز اللي ما بين الصدق والكذب. قال يا رسول الله أعدها وأقول لها، يعني عاوزة كسوة، حاضر أجيب الكسوة. هذا يعني زمان أيام النبي المرأة كم طلبتها إياه كسوة، مش أقصى حاجة أنها أعطي لها كسوة، لا كان يقول ابني لي شقة ولا اكتب لي البيت ولا اكتب لي مش عارف أعمل لي مبايعة ولا عايزة مثلا حاجة زائدة عن الحد، يدوب كسوة يدوب لقمة، يعني العملية بسيطة خالص. فتطلب أشياء يسيرة، أعدها وأقول لها، يعني أقول لها حاضر أجيب لك الكلام إياه. قال لا جناح عليك، إذا كان كده يبقى إيه لا حرج يعني. والأبو أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله قال مثلا إذا كانت له ضرات، متزوج أكثر من واحدة، متزوج أكثر من واحدة، ولا يرضين إلا إذا وعدهن وعدا وهو لا يستطيع الوفاء به أو في حاله، يعني يقول لها حاضر وحاليا ما عندش القدرة أن ينفذ يعني. فقال يظهر لكل منهما أنها أحب إليه من الأخرى، من امرأة واحدة، يعني تفضل تتعات بتقول أنت امبارح رحت فين وتأخرت وأكلتك إيه وكنت جيب لها إيه وجبت لها من السوق، طبعا يقول لي أكلتك إيه عشان يقول لي أنت اللي جبت لها، بدل ما تقول لي جبت لها إيه من السوق قل لي تعشيت إيه، تعشينا كذا، يبقى أنت جبت لها، طب ما جبت لناش ليه، وجبت لها فاكهة ولا لا، فممكن يقول لها جبت، طب ما جبتش النهاردة ليه، طب ما عايش فلوس، طب مش معنى تبقى تعمل إيه مشكلة تقلب عليه. في هذه الحالة يجوز عليه الإيه كذا، بس قبل ما يف يعني يهرب من كذبها، قبل أن يهرب من عتابها يعني ويكذب عليها، بلا بد أن يفر من عقوبة الله عشان يعدل بالاثنين. لأن لو ظلم واحدة على حساب الثانية هيحاسب، يأتي يوم القيامة أحد شقيه إيه مائل، معوجي معوجي يوم القيامة، اللي جاوز اثنين وظلم واحدة يجي يوم القيامة ماشي أعوج والعياذ بالله، عشان كل أهل الموقف المليارات من البشر آلاف الملايين يقولوا هذا كان ظالم، متجاوز اثنين وظالم ماشي بيعوج مش قادر يمشي يفضح والعياذ بالله. فهو قبل ما يفكر ان يرضيها هي، يراضي الله بالعدل بينهما، يرضي الله بالعدل بينهما، بعد ما يعدل يبقى اذا سالت السؤال ما يقول لهاش، او هات لي زي ما جبت لها حاضر، انا شفتها لابسه كذا حاضر جيب، يبقى يقول حاضر الى ان يتيسر في اول فرصه يعمل ايه يجيب، بس ما تخش الكذب وسيلة ويعني يعيش عليها طول العمر، يكذب عليها وتكذب عليه ما ينفعش. لأنه لو هو قال أن يتخذ رخصة الكذب على الأهل ذريعة، هي هتعمل نفس الكلام، ما هي سمع الحديث برضه، وسمع الحديث أن المرأة تكذب على زوجها، يبقى هتكذب عليه، يبقى يعيش الاثنين ما فيش ثقة، يبقى العيشة كلها والعياذ بالله إيه مزيفة. وقال إذا كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه حالا، حاليا ما قدرش ينفذ، فيعدها تطيبا لقلبها، حاضر يقول حاضر. وكذلك إذا كان يعني بينه وبين إنسان مودة يخشى أن تذوب، فلا حرج أن يعد إن كان غير قادر ولكن في نفسه الوفاء، في قلبه ينوي الوفاء إذا استطاع ذلك. والقاعدة عند أبي حامد عليه رحمة الله أنه أولا لا يلجأ إلى الكذب إلا إذا لم يجد في الصدق من يعني ممدوحة تنجيه من الموقف، وبعد الكذب بعد الصدق يبقى فيه حيث ما التعريض، التعريض ده نقول عليه التعريض، انه يقول كلمة نص نص يعني ايه يعني تحتمل انها ايوة او لا. ثم اذا لم يجد في التعريض مندوحة يبقى لابد في الاخر يضطر الى الايه الكذب، فلا حرج. والسلامة في ترك الكذب مضمونة في جميع الاحوال، بس السلامة احسن في فين، مضمونة فين؟ في ترك الكذب، لأن أغلب الناس يكذبون لحظوظ أنفسهم وليس لترجيح أمر في الشرع، غالبا اللي بيكذب بيكذب إيه يكذب عشان يخلص من قدامه خلاص، مش يكذب يرجح ويقول ده صح ولا غلط واعمل ايه ولا اترك ايه، وترى لو كذبت ربنا هيقول علي ويحاسبني ازاي ولا الكلام ده. لا، ما غالبا بيكذب لهوى في نفسه، فلذلك البعد عن الكذب اسلم. واورد قصه حدثت ايام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، في امراه يعني جوزها حب يقررها على نفسها تحبه ولا لا، تدري لح عليها لهذا، قالت له ما احبكش ما اكرهك، فشهد عليها واحد راح اشتكى سيدنا عمر. سيدنا عمر قال له انت تقولي لي ليه كذا؟ القصه رجل اسمه ابا عذره الدؤلي، هذا من اجيال التابعين، كان في خلافه عمر يعني عرف عنه واشتهر بأنه يخلع النساء، يتجوز وإيه وتسيبي، يتجوز وتسيبي، يتجوز وتسيبي. طبعا سيدنا عمر لما يسمع بهذا الكلام لا يسره، وبعدين هو رجل مش عايز يشتهر بهذه الشهرة القبيحة. تقصون المثال يا عم، انتوا شايفين همالين نزعج ليه؟ من غير ما نقول تفهم كل الصداع ده صحيح. لا حول ولا قوة الا بالله، الأذية دي مش حاجة ما كذبة بيضة، لا هي كذبة كذبة حمرة حمرة، ليش خطر خطر. أي والله الناس بتخترع كده، ما يقول لك الكذبة بيضة جاي بيخترعوا الكذب الأبيض الكذب الأسود. هذا الرجل لما اشتهر عنه أنه يخلع النساء فراح يحب يشهد على زوجة من زوجاته، ذهب لرجل اسمه عبد الله بن الأرقم قال له تعال معي خير، قال لي تعالى ما عايزك في موضوع، قل لي بس عايزك، لا بس تعالى بس عايزك في البيت. فأخذ في البيت وقال يا فلانة أنشدك بالله أتحبينني؟ قالت لا تنشدني بالله، ما تحلفنيش بالله. قال أنشدك بالله، قالت لا تنشدني بالله. قال ألست تبغضينني؟ قالت ما تحلفنيش على المرأة، ما تسيبني في حالي. قالت لا لا أحلفك بالله. المرأة قالت لي أبغضك، خلاص أعمل إيه طيب؟ أبغضك أكرهك أكرهك سيرتك حتى. فقال لي الشيب سمحت يا عم؟ تم. فأخذ في وده لمين؟ سيدنا عمر. فذهب إلى عمر فقال إنكم تحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن، فاسأل ابن الأرقم عبد الله بن الأرقم. فسأل فأخبره الخبر، فأرسل إلى امرأته فجاءت هي وعمتها، فقال أنت التي تحدثين زوجك أنك تبغضينه؟ قالت إني أول من تاب وراجع أمر الله، إنه ناشدني، يعني إنسان مؤمنة وربنا أكرمنا بالإيمان وبعدين حلفني بالله، فاضطررت فتحرجت أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ ينفع أكذب؟ قال نعم أكذبي. بالحالة دي بالذات إيه؟ أكذبي، قل ما أكرهكش، لا أبغضك، لا أبغضك. هو ممكن تجد مندوحة، يعني هي لو قالت لا أبغضك يعني هو إنسان مؤمن، يعني ده رجل تابعي وصالح وبأنه راجع نفسه يعني واضح، ولو حتى ما فيش جانب خير خالص تبغضه كزوج في أخلاقه شديد غليظ مثلا، قد يكون فيه صفات المرأة تكرهها نذكرها من ذكرش بس مع مناسبة هذا الرجل، إنما يعني فيه جانب كويس تقول لا أبغضك، يعني لا أبغضك عشان أنت مؤمن، والمؤمن أساسا لا ينبغي أن يكره على إطلاقه، نكره صفات فيه، نكره معصية منه، نكره سلوك منه، لما طلع مسلم لأنه بغضك كبغضنا لمين؟ لغير المسلم. إنما هي قالت يعني أكذب؟ قال أكذبي، نعم فاكذبي، فإن كانت إحدى كنا لا تحب أحدنا، هو قاعدة عامة عملها سيدنا عمر، قال بالك ده أمير المؤمنين وحاكم والقاضي وبيقول كلام لو نقل عنه هو مسؤول أمام الله عنه، إذا كانت إحدى كنا لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب. العواطف مش كل حاجة، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، يعني العواطف دي آخر حاجة. ممكن العواطف أثناء الخطوبة يعني الدعاء يعني متهيألي إنه ما يستغناش عنها لحظة، يروح البيت ما يجيش النوم ويطلع يصحى من النوم عايز يجري على بيت نسيبه ويوفي الشغل عاوز يتصل ويطلع من الشغل يعاد على هناك الأول ومشغول ودماغه مشغولة. ساعة ما يتجوز يخش في الجد والمرتب خلص والشقة والنور والمية ومش عارف إيه، يبتدي يحسب بالفلوس، ينسى إن في حاجة اسمها زوجة خاص، يمكن ينسى إن حاجة اسمها كان خاطفها قبل كده هي معاه في البيت وأصبحت على اسمه، ينسى إن كان في اسمها 5 6 7 شهور خطوبة كان عايش في الخيال وفي الوهم وفي الأحلام. يعني بعد 2 شهر ماشي، خليهم بعد 1 سنة، قاعد 1 سنة يعني ناس عايش في الإيه، هو ما تكمل 2 شهر دول عموما يعني لحد ما الخط الساخن ينقطع، العشاء الأكل اللي بيجيله من نسيبه ولا من حماته خلص، الأكل خلص، النقطة اللي جابنها لمراته خلص، مش عارف إيه، بدأ يحط دين في جيب ما لقاش حاجة، يستنى المرتب يعني يلطم على وشه والعياذ بالله، يوم ما يخش البيت نكد ويطلع من البيت نكد. طيب بنسترها الجميع إلا من رحمة ربي طبعا، وفيه ناس يعني قد فيه ناس قد تجد معها الحكمة، إنما الدنيا فيها خير إن شاء الله. بسم الله أقل البيوت التي يبنى الذي يبنى على الحب. العواطف مش كل حاجة، وبعدين العواطف زي ما حضرنا في أول امبارح في العقد القراني من الخميس، العواطف الإيمان نفسه لازم يحكمها. يعني زي ما كنت هقول دلوقتي، إذا كان مؤمنا مواظب على الجماعة من حق من واجب يجب على الزوج أنا تحب لأنه مؤمن بيصلي جماعة، الحب في الله، الحب في الله والبغض في الله، إنسان قليل الكلام يبقى فيه صفة من صفات اللي يحبها الإسلام ويحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحبه لهذه الصفة. إنسان مثلا ما يحبش يأكل حرام، خلاص دي صفة كويس، إنما متى تبغضه لما مش مواظب على الصلاة، ما لا يتحرى الحلال، رغاي وكلام ثار وغلول ناري بتاع مشاكل وخصومات، تبقى تبغضه لله. والكلام ده المفروض يبقى في الاختيار قبل ما يتجوز، مش بعد ما يتجوز تقول فيه ويطلع فيه كل العيوب، ولا هو يطلع فيها كل العيوب. طب يا عم فين فترة خطوبة؟ يقول لك ما كانش باين عليه، ده انت اللي ما كنتش شايف، يعني كان ساعتها منجرف بشهوته سموها محبة، اتعرف عليها وتعرفت عليه وكلمها وكلمته، اعتبر ان دي قصة غرام زي قصة الخيال الكذب اللي بيقوله في القصص والمسلسلات والافلام، فعاش الدور هو، اعتبر نفسه انه هو ابو الغرام وابو المحبة وارتبط معا، وطبعا هي قدامه تزين نفسها وكلامها وهو يتجمل لها زي ما قال صاحب القصة، قال انا لا اكذب ولكني اتجمل، قال انا لا اكذب ولكني اتجمل، يتجمل امامها وابو اسخياء وكريم ويصرف عليها وينفق ومش عارف ايه، وقدامها في الشغل يصرف اللي معاه واللي وراه واللي قدامه، وهو اساسا بياخد دين من الناس وياخد سلف ويمكن يسرق ويصرف. ساعه ما اتجوز دخل في الجد، مرتبه معروف والمصاريف مطلوبه، فيظهر يتكشف على حقيقته، وهي كانت بتتجمل وعم نفسها الزوج والاخلاق وما تتكلمش كلمتين في الساعه ومشي وحاضر وطيب وتحت امرك واللي تقول عليه. ساعه ما دخلت في البيت الزوجيه، فين اللي عملت؟ ما عملتش ليه؟ ما لكش دعوه بيا انا كمش عارف ايه، وتبتدي ايه الامور تظهر على حقيقتها والعزم. يبقى اذا كان في اخلاقه عوج او في اخلاقها عوج تتنافى مع اخلاق الاسلام، من حق ان يقاوم هذا، يبغض هذا فيها ويقومه، بس نقول له انت اخترت في الاول تحمل المسؤوليه، قومها، مش اول حاجه يقول الله ليه تمام تعال، لازم تتحمل مسؤوليه اختيارك وتقومها، وهي تتحمل مسؤوليه الاختيار وتصبر وتحاول تقوم. انما بعد ما تتجوز وتقول عليه بخيل، ما البخل ده اسوا صفه والعياذ بالله، زي الكذب بالضبط، الكذب في الاقوال والبخل في النفق والعياذ بالله. إنسان البخيل لا يطاق. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضه لما يجي واحد جماعة يقول له من سيدكم؟ جماعة وافد جايين قبيلة من رئيسكم، قالوا فلان على بخل فيه، أذكر اسمه جد بن قيصر، قال على بخل فيه، وقال وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم فلان سيبوه ما بقاش رئيس. ده ما ينفعش رئيس، اللي يرأس مجموعة يرأس بيت يرأس حي يرأس، لازم يبقى عنده شيء من السخاء. زي ما قال يا بني ألن جانبك لقومك يحبوك، ألن جانبك لقومك يحبوك، الأخر قال واسمح بمالك ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. مش أناني، مش أول ما هو يدور على نفسه بس، كبير العيلة ولا كبير البيت ولا كبير الغير ولا كبير البلد، يبقى أول ما ياخد يدور على نفسه بس يضمن حقه الأول ويسيب الناس ما يسألش فيها. لا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، واسمح بمالك واحمي حريمك. أبو الأصبع الغدواني ده بيوصي ولده، يعني يقول يا بني ناباك قد فني وهو حي وبلغ من العمر كذا وكذا، يعني خلاص أنا خلص عمري خلص وصحت ما عادش فيها صحة، وأوصيك بوصايا، أنت عارف إن الناس القبيلة كلها بتحترمني وناس بيحترمون ويقدرون، أنا أوصيك وصايا إذا حبيت الناس تحترمك وتقدرك ألن جانبك لقومك ويحبوك ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، يعني خليك سيد عليهم، يخليك تبقى الرئيس بتاعهم، مش أناني عشان يحبوك ويخليك تبقى الرئيس بتاعهم، واسمح بمالك واحمي حريمك. يبقى في بيتك خليك حر ورجل جماعة شديد، إنما في بالنسبة للكرم لازم تكون سخي، سخي في داخل البيت وفي خارج البيت. البخل صفة يغضها الله والعياذ بالله، والبخيل والعياذ بالله بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، قريب من النار، بعيد عن الناس قريب من النار. السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. فأنا بخيل يبخل على نفسه على أهله، يبقى لا يطاق والعياذ بالله، لا يطاق. والبخل يعني مصيبة المصائب. فإذا كان لها فيه صفة كده يعني يبقى تصبر عليه لحد ما يتعلم الإنفاق، يقعد معه ناس ويعلمه يقول له الواجب عليك تعمل كذا وكذا وكذا، إنما يعني والعياذ بالله يبقى لا ينفق على بيته، وبعدين لما يسأل العشاء ما فيش عشاء يزعل، ولا يقول العشاء متواضع أكله متواضع يغضب عليها ويسور، والعياذ بالله ما ينفعش ما ينفعش. أيضا الكذب إذا كان يثير الفتن أو يغير الواقع ما يصحش نلجأ إليه مهما كانت الظروف. يعني امرأة بتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي ضرة وإني أستكثر من زوجي بما يفعل أضارها بذلك، يعني إيه؟ تجي قدامها تقول لها أنا جاب لك سوتين على العيد وهو ما جاب لهاش حاجة خاصة، أو تقول لها بيجيب لي مرتين لحمة في الأسبوع وهي عارفة إنها مرة ليها ومرة لضرتها، أو ما يعديش مرة على السوق إلا ويجيب لي فاكهة وهو ما بيجيبش، لكن هي عايزة تغيظ مين؟ تغيظ الضرة بتاعتها الزوجة الثانية. فبتسأل النبي كمان عليه الصلاة والسلام إيه رأيك أعمل كده لما أعملش؟ فقال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. متشبع بما لم يعطى، يعني تقول أنا جاب لك كسوتين ما عندهاش كسوة واحدة حتى، يا دوب جلبية جديد، حتى لو ما كانش على ضرتها ما يصحش يدعي. في ناس يتباهى، اللي يتباهى بحالك بنت عم ولا خالته ولا مش عارف يقول لك إيه، تتباهى بحالك مش مين بنت عمها، وهذا اللي بيتباهى بأشياء الآخرين. هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني سواء هي الزوجة مع الزوجة الثانية أو حتى مع زميله. ففي واحد يقعد يكذب ويخطع والعياذ بالله، أنا يعني أبويا بيجيب لي، ولا مرة واحد صاحبنا كان بيتعلم في إحدى الجامعات وبعدين قاعد يعني يكذب على واحد يقول لي انت ايش انت فين؟ قلب في الواحات. قال عندكم زرع؟ قال لا الحمد لله عندنا مزرعه فيها نخل وفيها تفاح وفيها برتقال وفيها كذا وكذا. قال لي طب تروح الغد؟ قال لا ايوه انا عندي فرس، انا بجيب بركب الفرس واذهب اقرا قصص من قصص مين؟ قال يوسف السباعي. وعاش القصه وقاعد يقول لي انا عندي الاول منزل عند الاتوبيس بيجيبوا لي الفرس، اركب الفرس اول ما اعدي على المزرعه واشوف هناك اشوف مش عارف ايه واشوف الايه والمزارع والفلاحين وما اعرفش ايه. وبعدين قاعد ينفع وبعدين فوجئ هو قاعد في الحاره اللي جنبينا هنا في جنب الحاره هنا في الشارع ده جنبينا، تعدي كده في الشارع ده تخش جنب جمع معاه تنزل منزل وتنزل في الظلام وتحط كان مسقوف كل حاره مسقوف. الكلام ده في السبعينات اول السبعينات لقي واحد يخبط عليه طالع ما كانش عندنا كهرباء زمان بلا يخبط فوجئ بصاحبه بتاع اسكندريه قاعد معاه واقف قدام السلام عليكم خلاص زي ما كنا اخذ خبط على دماغه بحديده والعياذ بالله. عمال يقول له انا عندي مزارع وعندنا الخيل وعندنا الفرس وعندنا الفلاح، العمال بيشتغلوا عندنا في المزرعه هو البيت يدوب عليه باب يدوب سند نفسه كيف اهرب من هذا الموقف والعياذ بالله. لحد النهارده قابلك كده ويحكيها لي ومبسوط خالص ما له كان في احد. هذا خيالي شوي خيالي شوي. ازيك يا فلان؟ الله يسلمك الحمد لله على السلامه. طب قاعد فين؟ ما فيش مكان. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ستر ان هو قبل واحد قريبه وموظف في المحافظه هنا استقبله يعني وقعد عندي في البيت عندي يعني بيت او نزل في فندق المهم قابلوه بتاع. فقال لي طيب ماشي اجي لك بكره يا فلان، نتقابل بكره ان شاء الله. الراجل الضيف نفسه لما شاف الموقف حرج، ولا فيه مزرعه ولا فيه خيل ولا فيه خدم ولا فيه حشم ولا حاجه. قال لي نتقابل بكره ان شاء الله. نتقابل فين؟ نتقابل في الشغل في الشارع في اي حاجه. فهذا متشبع بما لم يعطى، عايش في يعني يقول ايه يعني زي ما يكون والعياذ بالله في خيال. فوجئ ان جالي لحد هنا. فين ما بين المسافه الجامعة اللي هو فيها لحد البلد هنا يعني 500-600 كيلو، يقول لك ده مش هيروح لوحده الا يوديه هنا. لكن فوجئ بهذه المناسبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. انسان بيخدع نفسه ويخدع الناس وعايش في الايه في الضلال والوهم والعياذ بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايضا ترك عنوان ابو حامد عليه رحمه الله، قالوا اخطر الكذب الكذب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخطر الكذب الكذب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني او الفتوى بغير علم. الفتوى بغير علم ده نوع من الوهم. يعني ليه انسان يحمل نفسه مسؤوليه؟ اذا كان يعلم يقول اعلم، لا يعلم يقول ايه لا ادري. لا ادري ده باب من اوسع ابواب العلم. والصحابه كانوا يتباهون اذا الواحد لم يجب عن سؤال يقول الحمد لله انا ما قلت ما اعرفش خلصت من المسؤوليه. وكان الصحابه رضي الله عنهم يحيل بعضهم المساله الى اخيه واخوه يحيلها لاخيه، تلف على عشره ترجع للاولاني ثاني. لا تصدى للفتوى، يسأل عبد الله بن عمر يقول له روح لابن مسعود، يروح لابن مسعود يقول له روح لابن عباس، ابن عباس يقول له روح لعبد الله بن عمرو، ابن عمرو يقول له روح لفلان، روح لفلان، لحد ما ترجع لعبد الله بن عمر ثاني. المسألة والكل يحيلها يعني تحاشيا للمسؤولية وحساسية لتحمل المسؤولية، إنما يتصدى للفتوى بغير علم ما ينفعش. وابن عمر كما نعلم سئل سؤالا فقال لا أدري. وبعد ما مشى الرجل السائل اتبسط وقعد يضرب على يديه يقول قال ابن عمر لا ادري، قال ابن عمر لا ادري، الحمد لله. انا اقول ما جاوبتش يعني لم يفتتن ولم يزل ويخطئ ويجيب من غير ايه؟ من غير علم. وحتى لو كان الاجابه غير محققه يبقى يؤجل الاجابه ولا حرج، لما نبحث لما نسال لما نشوف يبقى احسن وافضل. ولذلك ايضا اذا افتى بغير علم كانه يتكلم عن الله كذبا، يكذب على الله. وإذا أفتى بغير علم كأنه يتكلم عن رسول الله بالكذب. والكلام على الله كذبا مصيبة المصائب، يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وإيه ثاني؟ والإثم بغير الحق، والإثم والبغي بغير الحق، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تصفوه بغير ما يوصف به سبحانه وتعالى، أو تصفوا يعني تحلوا ما حرمه الله أو تحرموا ما أحل الله، زي ما قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ما ينفعش. كذلك الكذب على الله في الفتوى لا تجوز، والنقل عن رسول الله في الكذب ممنوع أيضا. ولذلك هو أبو حامد عليه رحمة الله يقول كعبارة يريد الناس تتعقلها عشان تلتمس له العذر فيما نقل عن غيره في كتابه الإحياء. يقول وقع بعض أهل العلم في محذور خطير حين وضعوا الأحاديث ترغيبا أو ترهيبا. في ناس في فترة معينة بدأ يضع الأحاديث، يعني يقول أحاديث كذب ليه؟ عشان يحبب الناس في العمل الخير. قال يقول قصة طويلة عريضة وليس فيها ما يعني كلمة صح. ليه؟ قال لك يرغب الناس في الخير أو يحذر الناس من الشر، فيقول كلام كثير كذب. يقول لك عشان أنا كل هدفي أن الناس تعمل خير، والثاني يقول لك أنا هدفي الناس تبعد عن الشر، فيألف حديث في الكذب، يألف حديث في الصدق، يألف حديث في الأعمال اللي تدخل الجنة. ما ينفعش. وقع بعض أهل العلم في محذور خطير حين وضعوا الأحاديث ترغيبا وترهيبا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال عليه الصلاة والسلام من حدث بحديث عني وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. يعني إذا علمت أن في حديث مكذوب على رسول الله وأنقله يبقى أنا كذاب برضه. ما هم أقولش ده لقيت في الكتاب وهم أسئلة لصاحب الكتاب ولا صاحب الشريط ولا صاحب الأمر، لا، يبقى فلان قال ما ينفعش. طالما أنا أعلم أن هذا الحديث كذب لا ينبغي أن ينقل، وإذا كان كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن ينقل. طب إذا كان ضعيف، في فرق بين حديث مكذوب وحديث ضعيف. حديث ضعيف ليس مكذوبا، حديث ضعيف ليس مكذوبا، إنما في نقله بعض التحذيرات أو المحذورات، سقط منه راو أو راويان يسمى ضعيف منقطع أو غير متصل السند، أو لو وجد فيه حديث يعني راو فيه بعض الصفات التي تضعفه اسمه حديث ضعيف. هذا الحديث الضعيف إذا لم يتناقض مع الأحاديث الصحاح، يعني يوافق أحاديث صحاح ويوافق ما ورد في القرآن، هذا قالوا يروى بس مع بيان إيه؟ بيان ضعفه، يروى مع بيان علته، يقال فيه ضعف فيه كذا فيه راوي ضعيف فيه كذا وكذا فلا حرج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم نجنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم وأعلم.